لا لا ناقشتكم أنت ناقشتكم وأخذنا الفوائد وقلنا بشرى المؤمنين أنها خاصة المؤمنين وأنه كلما زاد الإيمان لا سألك المجلس يعني فوائد خاصة ما خل طيب إذا نبدأ الأول حتى إني ظن متأكد إننا ما كنا أي شيء ما لقدرنا عليه إيه هذه هي اللي نبدأ الآن بس أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة نسمي الأداب وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما فينا نبدأ من قبل يلا نعم إن هو دي أخو وقت يقدر علينا طيب أجل أنا والله عندي إني أخذين فوائد يعني. أخذين طيب إذا نأخذنا على عجل لو ما تعمق يلا أولا الاستفادة من قوله في كتاب القرآن وكتاب المبين يلا أعطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخره طيب الفائدة الثانية حمد لقوله طيب الثالثة يا صالح أنه أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا نعم ذكر بعض الآيات نعم في هدى ترى إلى بعض الآيات لا أكثر جاء بغرام وكامل دخل آيات مبين أن القرآن بين لنفسك مبين لغيرك ومانا نقول لبعضها في بعض الآيات في بعض مبين كلمة مبين في هذه الآية مبين طيب وسؤال أحمد إيه هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل في آية صريحة في هذا الموضوع خالف ماذا بالخلاف ها؟ آية صريحة لأن القرآن مبين لكل شيء صح نعم محمد وأنا قلنا آية كتابة بيان لكل شيء نعم نعم أمس الثاني طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي أن القرآن هدى هادية يعني يأتي بالله ولكن في نفسه نعم هدى نحن القرآن هادئ إيه؟ إيه؟ نعم وبشرى المؤمنين إيه؟ وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخطر المؤمنين خير يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه شو يوسف؟